إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث 16 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال: رواه مسلم. وقد تقدم معنا أن المؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث لبيان أن للجمعة سنة بعدية، أن للجمعة سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، على الراجح من قولي أهل العلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة، يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة، فليصلي بعدها أربعا. وذكرنا أن هذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الأمر جاء ما يصرفه عن الوجوب، وهو ما جاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. من كان منكم مصليا بعد الجمعة، يعني من أراد أن يتطوع بعد صلاة الجمعة فليصلي أربعا. والأمر هنا يعني ليس للوجوب، وإنما يدل على أن هذا للاستحباب، أن هذا الأمر للاستحباب. وهناك صارف آخر أيضا، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته وصلى ركعتين، رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فدل هذا على أن الأمر في حديث أبي هريرة ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب. إذن هذه المسألة الأولى التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، وبينا أنه للاستحباب. وتوقفنا عند المسألة الثانية، وهي كيف تصلى هذه الأربع. إذن حديث أبي هريرة يدل على أن السنة البعدية للجمعة هي أربع ركعات. طيب، يأتي السؤال: كيف نصلي هذه الأربع، كيف نصلي هذه الأربع؟ فنقول إجابة على ذلك: هذه تصلى على صفتين، أو يمكن أداؤها على صفتين. الصفة الأولى أن تصلى أربعا متصلة بسلام واحد، أن تصلى أربعا متصلة بسلام واحد في آخرها. وهذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن علقمة والنخعي، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق، واختار هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار. ودليلهم هو الأخذ بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الأخذ بظاهر حديث أبي هريرة قال فليصلي أربعة. قالوا فالظاهر أن هذه الأربعة تكون متصلة وتكون ماذا بسلام واحد، كقولنا يصلي الظهر أربعة أو يصلي العصر أربعة، إذن فيصليها متصلة بسلام واحد. وعلل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار بأن دليل هذا القول خاص ودليل القول الآخر عام، قال وبناء العام على الخاص واجب، وهذا هو ترجيحه في هاته المسألة، أي أنها تصلى أربعا متصلة بسلام واحد. لكن بقي هنا إشكال، حينما نصليها أربعا متصلة بسلام واحد هل نتشهد تشهدين أو نتشهد تشهدا واحدا؟ يعني هل نصليها أربعا كما نصلي صلاة الظهر كما نصلي صلاة العصر، أو نصليها أربعا سردا ولا نجلس إلا في الركعة الرابعة ونسلم؟ هذا أيضا فيه قولان لأهل العلم، وذلك لإطلاق هذا الحديث، فحديث أبي هريرة فيه أنه يصلي أربعا، لكن ليس فيه أنه يصليها بتشهدين ولا أنه يصليها بتشهد واحد، فلذلك جاء قولان لأهل العلم. واستظهر بعضهم أن الأولى الاكتفاء بتشهد واحد، استظهر بعض العلماء أنه يكتفى بتشهد واحد، يعني يصليها أربعا سردا لا يجلس إلا في الرابعة يتشهد ثم يسلم، ورأى كراهة صلاتها بتشهدين، رأى كراهة صلاتها بتشهدين. لماذا؟ قال لأن أداءها بتشهدين فيه تشبه بصلاة الظهر، لأن أداءها بتشهدين فيه تشبه بصلاة الظهر، ومن فعل ذلك فقد ألحق النافلة بالفريضة، والشارع يريد ألا تلحق النوافل بالفرائض. واستدل لهذا بالنهي الوارد في صلاة الوتر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المسلم صلاة الوتر كصلاة المغرب، لأن صلاة الوتر كما تعلمون يشرع للمسلم أن يصليها ثلاثة، أن يصليها ثلاثة، وهذه الثلاث كيف يؤديها؟ السنة أنه يصلي ركعة، يصلي ركعتين ثم يضيف إليها ركعة، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة لوحده ثم يسلم، أو يصليها سردا ثلاث ركعات لا يجلس إلا في الثالثة ثم يسلم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يصليها مثل صلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم الثالثة ثم يجلس ويتشهد ويسلم، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، كما رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فذهب بعض أهل العلم كما قلت إلى أن هذه الأربع التي هي سنة بعدية للجمعة تصلى أربعا سردا ولا تصلى كصلاة الظهر أو كصلاة العصر، بل رأوا كراهة أدائها كصلاة الظهر أو العصر. ووجه استدلالهم واستشهادهم هو النهي عن التشبه بصلاة المغرب لمن صلى الوتر. لكن في الحقيقة أن هذا التعليل فيه نظر، أن هذا التعليل فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد ثبت في سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وهذا الحديث حديث صحيح، فيسن للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل العصر ويصليها كصلاة العصر، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم يأتي بركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يسلم. والشاهد على ذلك هو قوله: يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين. قال العلماء: هذا التسليم في هذا الحديث المراد به هو الجلوس للتشهد، المراد به هو الجلوس للتشهد. وهذا يجعل ماذا؟ هذا يجعل أن هذه 4 كصلاة العصر، أنه يصلي هذه 4 كصلاة العصر. فدل هذا على أن إلحاق النافلة بالفريضة جائز، أن إلحاق النافلة بالفريضة جائز ولا نمنع منه إلا ما منع منه الدليل كالوتر ب3 تشبها بصلاة المغرب، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا نأتي به. لكن أن نصلي 4 كصلاة الظهر أو كصلاة العصر فإن هذا لا حرج فيه، فإن هذا لا حرج فيه. إذن فالشاهد هنا أن من صلى راتبة الجمعة البعدية 4 متصلة بسلام واحد فإنه لا حرج عليه، وإن صلاها متصلة بتشهدين فإنه أيضا لا حرج عليه لإطلاق حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي 4. إذن يجوز أن يصليها 4 متصلة بتشهد واحد، ويجوز أن يصليها 4 كصلاة الظهر وكصلاة العصر. إذن هذه الصفة الأولى أن تصلى 4 متصلة بسلام واحد. الصفة الثانية أن تصلى منفصلة ركعتين ركعتين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا لقولهم هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أهل السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال الجمهور: إن حديث أبي هريرة حديث مطلق، ويقيده حديث ابن عمر، يقيده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه الصفة وهي صلاة ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم كما ذهب الجمهور هي الأولى، هي الأولى والأرجح في الأداء، وإن كانت الصفة الأولى جائزة. إذن أن تصليها 4 متصلة بسلام واحد، سواء صليتها كصلاة الظهر أو سردا لا تجلس إلا في الأخيرة، هذا جائز، فمن فعله لا ينكر عليه. لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، عملا بهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: قال رواه مسلم، رواه مسلم، وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. يعني حينما نذكر صحيح مسلم نقول رواه مسلم في كتاب كذا وبوب له النووي، وعندما نذكر صحيح البخاري نقول رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب كذا وبوب له بقوله. الفرق بينهما هو أن البخاري عليه رحمة الله في صحيحه هو الذي وضع الكتب وهو الذي وضع الأبواب، هو الذي يقول كتاب كذا ثم يبوب له. أما في صحيح مسلم فالإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه جعل الكتب فقط: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة. أما التبويبات فهي من صنيع الشراح، هي من صنيع الشراح. فلذلك نذكر دائما يعني أشهر شرح لصحيح مسلم وهو شرح الإمام النووي رحمه الله، ولذلك نقول دائما رواه مسلم في كتاب كذا وبوب له النووي رحمه الله بكذا. إذن فهذا الحديث كما قلت رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب الصلاة بعد الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة. إذن هذا ما في حديث أبي هريرة. نأتي الآن إلى ذكر ما يستفاد منه. يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما يأتي: أولا أن للجمعة سنة بعدية، وهي سنة مستحبة وليست واجبة، وفي الحديث تصريح بأنها أربع ركعات، بأنها أربع ركعات، لكن ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حين ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، يعني حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وروى أبو داود في سننه عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، يعني هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، ولم يصلي في المسجد. فقيل له، أي قيل لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني ذكر له صنيعه هذا، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ظاهره أنه كان يفعل جميع ما ذكر في هذا الحديث، يعني أنه كان إذا كان في مكة يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يصلي أربعا، وإذا كان في المدينة لا يصلي في المسجد وإنما يرجع لبيته ويصلي ركعتين، هذا هو الظاهر. لكن الصحيح في هذا الحديث أن قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا يرجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقط، يعني أنه كان يفعل ذلك في المدينة. لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في مكة، فدل هذا على أن قول عبد الله بن عمر إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك محمول على أنه كان يفعل ذلك في المدينة. وهذه الأحاديث الثلاثة أحاديث صحيحة، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وحديثه في سنن أبي داود، هذه الأحاديث الثلاثة اختلف العلماء في فهمها، اختلف العلماء في فهمها، ولذلك جاءت عنهم أقوال كثيرة في سنة الجمعة، كم ركعة تصلى أو يصلي المسلم بعد الجمعة، أو ما هي راتبة الجمعة البعدية، هذه اختلفوا فيها اختلافا كثيرا على النحو الآتي. القول الأول أخذوا بحديث أبي هريرة، يعني أخذ أصحابه بحديث أبي هريرة الذي معنا، وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة أربع ركعات، وبهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، وإليه ذهب الحنفية والشافعية واختاره ابن حزم وابن قدامة، وحجتهم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قول، بخلاف حديث عبد الله بن عمر فإنه فعل، قالوا والقول مقدم على الفعل، لأن الفعل لا يفيد العموم والشمول، لأنه قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم أو فعله لظرف خاص. إذن ماذا سلك أصحاب هذا القول؟ سلكوا مسلك الترجيح، فعملوا بحديث أبي هريرة وتركوا العمل بحديث ابن عمر. والمعلوم في التعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان المعنى، يعني إذا تمكننا من الجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ما فإننا لا نلجأ إلى الترجيح، ونحن يعني يمكننا الجمع، يضعف مثل هذا القول، لأنهم سلكوا مسلك الترجيح فعملوا ببعض السنة وتركوا البعض الآخر منها. القول الثاني أخذ أصحابه بحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة ركعتان فقط، وبهذا قال النخعي والحسن، وهذا أيضا يضعف، لأنهم سلكوا فيه مسلك الترجيح مع إمكان الجمع بين الأحاديث. القول الثالث أخذ أصحابه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود، وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة هي 6 ركعات. قالوا السنة البعدية للجمعة هي 6 ركعات، وبهذا قال أبو يوسف، هذا صاحب أبي حنيفة، وهو قول لأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وقال به من التابعين مجاهد وعطاء. وحجتهم هي الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، مع ورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قالوا نجمع بين هذه الأحاديث فنصلي 6. حديث أبي هريرة ورد فيه 4، وحديث عبد الله بن عمر ورد فيه 2، وجاء في حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود أنه صلى 2 ثم صلى 4. قالوا فهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعمل بهذين الحديثين أو هذه الأحاديث 3 فنصلي 6، خاصة قالوا أن ذلك ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون 6 ركعات. هذا القول الثالث. القول الرابع أخذوا بهذه الأحاديث 3. إذن القول الثالث سلكوا مسلك الجمع بين الأحاديث ولهم طريقة في الجمع، والقول الرابع أيضا سلكوا مسلك الجمع فأخذوا بالأحاديث 3 واستنبطوا منها أن السنة البعدية للجمعة تصلى 4 ركعات لمن صلى في المسجد، وتصلى 2 لمن صلى في البيت. قالوا السنة البعدية للجمعة لمن صلى في المسجد هي 4 ركعات، ولمن صلى في بيته هي 2، وبهذا قال إسحاق ابن راهويه مثل سيبويه، وهذا ما عليه أهل اللغة، والمحدثون يقولون إسحاق بن راهوية، وكلاهما يعني ينطق به، لكن الذي عليه أهل اللغة يقال سيبويه نفطويه راهويه. فإسحاق بن راهويه أو راهوية يرى هذا التفصيل، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، يقول قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. قلت، قائل ابن القيم يقول قلت وعلى هذا تدل الأحاديث، ثم ذكر الأحاديث 3 المتقدمة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين، وأيضا ما ورد عن ابن عمر عند أبي داود في سننه. إذن هكذا جمعوا بين هاته الأحاديث، وفرقوا بين أدائها في المسجد وأدائها في البيت. لكن المتأمل في الأحاديث 3 المتقدمة لا يجد فيها هذا التفصيل وهذا التفريق بين أدائها في المسجد وأدائها في البيت، لا يجد فيها ذلك التفريق، وإن كان حديث ابن عمر جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت ركعتين، لكن حديث أبي هريرة ليس فيه أنه يصلي أربعا في المسجد أو في البيت، فلماذا قيدت بالمسجد؟ لماذا قيدت بالمسجد؟ ولذلك انتقد بعض العلماء هذا التفصيل الذي ذهب إليه شيخ الإسلام، ومنهم الشيخ الألباني في كتابه تمام المنة، وقال بأن هذا التفصيل لا يعرف له أصل في السنة، لا يعرف له أصل في السنة، لأن حديث أبي هريرة هذا الذي معنا لا دليل فيه على أن الأربع تصلى في المسجد، بل إن أداءها في البيت أفضل، أداء هاته الراتبة في البيت أفضل. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن فتخصيصهم لها بالمسجد هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. إذن فحديث أبي هريرة وإن كان جائزا أن يصليها في المسجد أربعا، لكن الأفضل أن يصليها في بيته أربعا. ثم بين رحمه الله أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود لا يدل على هذا التفصيل الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم. وذكر الشيخ الألباني ثلاثة أمور ترد هذا القول، ذكرها في تمام المنة. نكتفي هنا بذكر الأخير منها، وهو أنه موقوف، يعني أثر عبد الله بن عمر هذا موقوف عليه، والموقوف ليس بحجة، فكيف إذا كان محتملا أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب؟ لأنه كما ذكرت لكم قبل قليل أن عبد الله بن عمر وقوله أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليس مرجعه إلى الحديث كله، وإنه مرجعه إلى فعله في المدينة، أما في مكة فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة. إذن فيضاف إلى ذلك أن المرفوع من حديث ابن عمر عند أبي داود إنما هو فعله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لأنه كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته وصلى ركعتين، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرفوع إليه. أما أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا إذا كان بمكة فإن هذا غير صحيح أو غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح عن ابن عمر موقوف عليه، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصلي الجمعة بمكة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القول الرابع. القول الخامس أيضا سلكوا مسلك الجمع وأخذوا بجميع الأحاديث، وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة على التخير، على التخير، قالوا من شاء أن يصلي ستا فليفعل، كما دل عليه حديث ابن عمر في سنن أبي داود، ومن شاء أن يصلي أربعا فليفعل، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، ومن شاء أن يكتفي بركعتين فله ذلك، بدليل حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته وصلى ركعتين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فهم يرون بأن أكثرها، يعني أكثر سنة الجمعة البعدية هي ست ركعات، وأن أقلها ركعتين، وأن أقلها ركعتين أو ركعتان، وحجتهم في السد هي الاحتياط، وقالوا يعني نحتاط ونجمع بين قوله وفعله، قوله في حديث أبي هريرة وأمره بأن نصلي أربعا، وفعله في حديث ابن عمر فنصلي ستا. ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه فيه إحداث لسنة ثالثة، لأن فيه إحداثا لسنة أو إحداث لسنة ثالثة. إلا أن يقولوا إنه قد ثبت ذلك عن بعض الصحابة، فهذا هو الذي يتقوى به قولهم، لكنه مردود أيضا بثبوت خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه عليه الصلاة والسلام مقدم على هدي غيره، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني قولهم هذا يعني يضعف. القول السادس، قول السادس، أخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة هي أربع ركعات. إذن وافقوا بهذا القول الأول، وافقوا بهذا أصحاب القول الأول، لكن خالفوهم في التفصيل، فقالوا هذه الأربع تصلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. يعني قال السنة البعدية للجمعة أربع، لكنك تصلي ركعتين في المسجد ثم إذا رجعت إلى بيتك تصلي ركعتين. وحجتهم في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء في رواية أبي داود أن سهيل بن أبي صالح الذي يروي هذا الحديث عن أبيه أبي صالح، هذا سهيل يكنى بأبي يزيد المدني، توفي سنة 38 للهجرة، 138 للهجرة، وأبوه هو أبو صالح ذكوان السمان المتوفى سنة 101 للهجرة، وهو أيضا مدني. فسهيل يروي هذا الحديث عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسناد الذي روى به أيضا الإمام مسلم هذا الحديث، لكن جاءت هذه الزيادة عند أبي داود. يقول سهيل قال لي أبي: يا بني، فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي ركعتين. إذن فهذه الأربع فصل فيها ركعتين في المسجد وركعتين في البيت. إذن فيكون هذا القول قال به أبو صالح السمان وابنه سهيل، وقال به أيضا أبو مجلز كما ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن فهذا التفصيل ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يروى عن هؤلاء الذين ذكرتهم. القول السابع، أخذ أصحابه بحديثي أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة يفرق فيها بين الإمام والمأموم، قالوا يفرق فيها بين الإمام والمأموم، فالإمام يصلي ركعتين في بيته والمأموم يصلي أربعا في المسجد، وحجتهم في ذلك أن الإمام يأخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. ما في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام كان يصلي الجمعة ثم يرجع لبيته فيصلي ركعتين. قالوا إذن الإمام يصنع كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام. وأما المأموم فقالوا إنه يصلي أربعا في المسجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث أبي هريرة، هذا الذي معنا، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا. قالوا بهذا نجمع بين القول والفعل ولا يتعارضان، وهذا قال به جماعة من السلف، ذكرهم ابن رجب في فتح الباري، وهذا هو الظاهر أيضا من صنيع النسائي في سننه، فإنه ذكر بابين، قال في الباب الأول باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، فأورد حديث أبي هريرة، أورد حديث أبي هريرة، ثم قال بعد ذلك باب صلاة الإمام بعد الجمعة، فأورد حديث أبي ابن عمر. فلاحظا فرقوا بين الإمام، فرق بين الإمام والمأموم، فجعل المأموم يصلي أربعا في المسجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وجعل الإمام يصلي ركعتين عملا بحديث ابن عمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختار هذا القول المعلم اليماني. لكن هذا القول أيضا فيه نظر، لأن قولهم يصلي الأربعة في المسجد هذا تقييد يحتاج إلى دليل، وقولهم أيضا بتخصيص الركعتين بالإمام هذا أيضا فيه نظر، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي ركعتين في بيته وهو غير إمامي، إذن فهذا أيضا فيه نظر. القول الثامن قالوا نأخذ بجميع الأحاديث، قالوا نأخذ بجميع الأحاديث، وهذه الأحاديث هي من باب التمثيل، يعني هذه الأحاديث لا تدل على أن هناك سنة بعدية للجمعة محصورة، وإنما هي يعني سنة مطلقة، يعني ليست محصورة بعدد معين. ولذلك قال الشافعي فيما نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد، قال ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إليه، يعني كلما أكثر الذي صلى الجمعة من التطوع بعدها قال فهو أحب إليه. إذن فأصحاب هذا القول يرون أن السنة البعدية بعد الجمعة ليس لها حصر، صلي ما شئت ركعتين أربع ست ثمان عشر اثنى عشر ركعة، صلي ما شئت، هذا كما قلت يعني ذكره ابن عبد البر عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. والقول الأخير وهو القول التاسع أخذ أصحابه بحديث أو بحديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه، وقالوا بأن السنة البعدية للجمعة هي التخيير بين ركعتين أو أربع، إن شئت أن تصلي ركعتين أصبت السنة، وإن شئت أن تصلي أربعا أصبت السنة. قالوا لأن كلا منهما سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على التنوع، وهذا يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذه السنة للتنوع، فيرد أنه قال كذا وأنه فعل كذا وأنه كذا، فهذا يدل على التنوع وأن ذلك كله سنة، من فعل هذا فقد أصاب ومن فعل هذا فقد أصاب. والسنة إذا وردت على أوجه متنوعة فينوع فيها، مرة يصلي ركعتين ومرة يصلي أربعة لورود ذلك كله وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب في الفتح، يقول قال الطائفة هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعة عملا بكل واحد من الحديثين، وهو قول لأحمد في رواية عنه، وظاهره أنه لا فضل لأحدهما على الآخر، لأن كلا منهما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه قال يصلي ركعتين ولا يعيب على من صلى أربعا، ولا يعيب على من صلى أربعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وظاهره أن الأفضل الأخذ بحديث ابن عمر لأنه أثبت إسنادا، انتهى كلامه رحمه الله، أثبت إسنادا لأنه ثبت في الصحيحين، أما حديث أبي هريرة فهو ثابت في صحيح مسلم. وهذا هو اختيار ابن المنذر في كتابه الأوسط، حيث قال عليه رحمة الله إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليه، انتهى كلامه. هذا ترجيح ابن المنذر في كتابه الأوسط، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليه، يعني هذه أحسن صفة، إن شئت تصلي ركعتين أصبت السنة، وإن صليت أربعا أصبت السنة، إن صليت أربعا تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعتين ثم تسلم. ورجح هذا القول ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. إذن هذه أقوال لأهل العلم في فهم الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عمر في سنن أبي داود. ولاحظتم أن بعضهم سلك مسلك الجمع بين الأحاديث واختلفوا في طريقة الجمع، وبعضهم سلك مسلك الترجيح، والذي يختار من هذه الأقوال هو القول الأخير. ويرجع ذلك إلى ما يأتي، أولا العمل بالسنة جميعا قولا وفعلا مع التنويع فيها، وهذا كما تقدم معنا أن السنة إذا ثبتت على أوجه فيحرص المسلم على أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لأن ذلك كما تقدم معنا في الدرس الماضي فيه ماذا؟ عمل بالسنة جميعا، وفيه حضور للقلب، وفيه إحياء لما أماته الناس من السنة. وإذا وردت السنة على أوجه فإننا نعمل بها جميعا وننوع، مرة نأتي بهذا ومرة نأتي بهذا، لكن الذي يتعود على الإتيان بسنة واحدة أو بوجه واحد، يعني وإن كان مصيبا ولا شيء عليه، لكن يفوته ماذا؟ إحياء السنة والعمل بها، ويفوته حضور القلب، لأنه يصير ربما كالآلة، يصير كالآلة إذا تعود شيئا. وقد وردت السنة فيه متنوعة، وهو تعود شيئا يصير كالآلة، يعني قلبه لا يحضر لأنه تعود ذلك الشيء. وينظر كل واحد منا في دعاء الاستفتاح حينما يقول الله أكبر، فمن تعود على دعاء من أدعية الاستفتاح يأتي به تجده دائما تلقائيا يقول الله أكبر، يجد نفسه يقرأ في دعاء الاستفتاح. لكنه إذا نوع مرة يأتي بحديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأود من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فيأتي بهذا تارة، أو يأتي بحديث ابن عمر الذي هو، أو حديث عمر الذي هو مشهور، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، فيأتي بهذا. أو يأتي بالحديث الآخر، الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا، الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، فيأتي بهذا الدعاء أيضا، دعاء الاستفتاح ثابت. فالشاهد أنه ينوع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك أدعى لحضور قلبه واستحضاره للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحيائها. هذا أولا. ثانيا، أن الأولى أن تصلى السنة البعدية في البيت، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن لو صلاها في المسجد جاز ذلك، لكن لو صلاها في المسجد جاز ذلك. أو الأمر الثالث، أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحكايته للسنة الفعلية، هذا لا يقتضي المواظبة على ذلك. ألا ترى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حكى أن السنة القبلية والبعدية للظهر ركعتين ركعتين، هذا هو المروي عنه في السنة القبلية للجمعة للظهر عفوا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل الظهر، وهذا الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حثه صلى الله عليه وسلم على صلاة 12 ركعة أو 12 ركعة. فالسنة أن يحافظ الواحد منا على 12 ركعة، والجزاء كما قال عليه الصلاة والسلام، بنى الله له بيتا في الجنة، الذي يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وراتبة الفجر، هذه كم؟ 12 ركعة. من صلاها واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. الشاهد هنا ماذا؟ الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا، وعبد الله بن عمر يعني ذكر أنه يصلي ركعتين، مع أن هذا يتكرر كل يوم، لكنه ماذا؟ لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، فما بالكم بصلاة الجمعة؟ فإنها تصلى مرة واحدة في الأسبوع، فربما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما مرة أو مرتين يصلي ركعتين إذا رجع إلى بيته، فدل ذلك على أنه يعني يحمل هذا على التنويع، يحمل هذا على التنويع، يعني أنه مرة يصلي أربعا ومرة يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يأمر بشيء ويفعل يعني خلافه، لماذا؟ ليبين الجواز. فأمرهم في حديث أبي هريرة الذي معنا أن يصلوا أربعة، ثم لما رجع إلى بيته صلى ركعتين، لماذا؟ ليبين جواز صلاة ركعتين، أو ليبين أن الأمر ليس للوجوب، ليبين أن الأمر ليس للوجوب. فلذلك قلنا بأن هذه السنة البعدية هي أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعة، فهي للتنويع، فهي للتنويع. رابعا وأخيرا مما يجعلنا نختار القول الأخير الرابع، أن الأقوال الأخرى فيها تقييدات تحتاج إلى دليل، فيها تقييدات تحتاج إلى دليل، كالتفريق بين الإمام والمأموم، وبين البيت والمسجد، كما أن في بعضها ترجيحا، والترجيح لا يصار إليه إلا عند التعارض مع إمكان الجمع. يعني فإذا أمكننا الجمع بين الأحاديث فإننا لا نلجأ إلى الترجيح. ولذلك القاعدة المعروفة، القول مقدم على الفعل. متى نعمل بهذه القاعدة؟ إذا سرنا إلى الترجيح. أما إذا أمكننا الجمع بين الأحاديث فلا نعمل بهذه القاعدة. وكذلك قاعدة الحاضر يقدم على المبيح، نعم هي القاعدة صحيحة، لكن متى نعمل بها؟ نعمل بها إذا لم نتمكن الجمع بين الحديثين، فهنا نقدم الحاضر. أما إذا أمكن الجمع بين الحديثين فإننا لا نعمل بهذه القاعدة، بل نجمع بين الحديثين. إذن فبهذه الأمور الأربعة التي ذكرتها يترجح أن القول الأخير هو الراجح. إذن فالسنة البعدية للجمعة المسلم مخير فيها بين أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعة، يصليها إن شاء في المسجد وإن شاء في بيته، والأفضل أن يصليها في بيته ثم ينوع في ذلك، مرة يصلي أربعا ومرة يصلي ركعتين. هذا خلاصة ما جاء في هذه السنة، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أنه ليس للجمعة سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة ثابتة، لم يرد عنه في ذلك سنة ثابتة، ولا أثر عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ذلك، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتى المسجد يوم الجمعة على المنبر، هكذا كان هدي، يعني يتأخر في المجيء عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء المسجد يصعد على المنبر مباشرة، فلم يثبت أنه كان يصلي قبل الجمعة لا في المسجد ولا في بيته، لأنه لو كان يصلي في بيته لنقل ذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهن، أو نقله غيرهن من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يثبت ذلك مع توفر دواعي لبيان ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالثابت عنهم هو مطلق الصلاة، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حضروا المسجد قبل صلاة الجمعة فإنهم يشرعون في الصلاة حتى يخرج الإمام ويصعد على المنبر، يعني يدخل المسجد يبقى يصلي ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، حتى يصعد الإمام، حتى يصعد الإمام على المنبر. وهذا يعني لا شك أنه يعني من أعظم الأعمال، لأن من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الصلاة، والصلاة كما تعلمون يجمع فيها المصلي بين قراءة القرآن والذكر والدعاء، فهو يتلو كلام الله، وإذا يعني ركع فإنه سيذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا سجد فإنه سيدعو الله سبحانه وتعالى. إذن فيجمع في صلاته بين الدعاء والذكر وقراءة القرآن. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا دخل أحدهم المسجد يصلي إلى أن يصعد اليوم على المنبر، وإن شاء الإنسان أن ينوع يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى فله ذلك، يعني الأمر فيه سعة. لكن هذا كله لا يدل على أن هناك سنة قبلية للجمعة، لا ليس هناك سنة قبلية للجمعة. إذن فقلت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هناك سنة قبلية للجمعة، ولم يثبت ذلك أيضا عن أصحابه رضي الله عنهم وارضاه. ولهذا فإنه لا سنة قبلية للجمعة. والعلماء عليهم رحمة الله قد ذكروا أن هذا من السنة التركية، من السنة التركية، ويمثلون لها بسنة الجمعة القبلية، يقول هي سنة تركية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها مع قيام المقتضي لها، يعني كان باستطاعته أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، فدل ذلك على أن السنة هي الترك، دل ذلك على أن السنة هي الترك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كلاما نافعا في هذا الباب، يقول: الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. الترك الراتب سنة، يعني شيء يتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فدل على أن السنة هي الترك، كما أنه عليه الصلاة والسلام إذا تكرر شيء وكان يفعله فإن ذلك دليل على أنه سنة. فلذلك هذه سنة فعلية وهذه سنة تركية. فهذا كلام يعني متين لابد أن يفهمه طالب العلم، لأنه يرد به بدعا كثيرة أحدثها الناس لأنه قد قام المقتضي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، فتكون بدعة مما أحدثه الناس. من ذلك مثلا هذا الخيط الذي يضعه الناس لتسوية الصفوف في بعض المساجد، يجعلون خيط من أول المسجد إلى آخره. لماذا تفعلون هذا؟ يقول: حتى تستقيم الصفوف. فنقول هذا بدعة. لماذا؟ لأنه قام المقتضي لفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، فهذا ترك، هذا ترك راتب، ترك راتب، فدل ذلك على أنها سنة تركية. إذن فالسنة ألا نفعل ذلك، السنة ألا نفعل ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله، حينئذ كجمع القرآن في المصحف. جمع القرآن في المصحف هذا لم يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم قيام المقتضي لذلك. لكنه لما قام المقتضي لذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا ذلك وجمعوا المصحف. إذن فهذا لا يقول قائل جمع المصحف هذا بدعة لأنه لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له لأنه لم يقم المقتضي لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام المقتضي بعد ذلك فجمعه الصحابة. يقول: وجمع الناس في التراويح على إمام واحد، لا يقول أن قائل جمع الناس أو صلاة التراويح جماعة هذه بدعة لأنها لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وجد هناك مانع فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس جماعة في التراويح، مع أنه فعل ذلك في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، لكن ترك بعد ذلك. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ هو خشية أن تفرض على أمته فتركها صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يقولن قائل هذه بدعة، هي ليست بدعة لأنه فعلها صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها لوجود ذلك المانع. يقول شيخ الإسلام: وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتأوى المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع. قال: فأما ما تركه، واسمع هذا الكلام، فأما ما تركه من جنس العبادات فإنه لو كان مشروعا لفعل أو أذن فيه ولفعله الخلفاء من بعده أو لفعله الخلفاء بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة. يعني شيء من العبادات تمكن من فعله لكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ماذا نسميه؟ سنة تركية. فإن أحدثه الناس بعده فهذا نقول إنه بدعة. بل يقول شيخ الإسلام: فعله بدعة، ونقطع بذلك، فهو بدعة ضلالة. قال: ويمتنع القياس في مثله وإن جاز القياس في النوع الأول. يمتنع القياس في مثل هذا وإن كان يجوز في الأول. قال: وهو مثل قياس صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس، في أن يجعل لها أذانا وإقامة كما فعله بعض المروانية في العيدين. لا شك أن هذا بدعة. لماذا؟ لأن هذا تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. يعني صلى العيد كم من مرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤذن لصلاة العيد، ولم يقول قولوا الصلاة جامعة، ولم يقول قولوا صلاة العيد سنة مؤكدة. هذا كل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام مقتضي لذلك. إذن فإن أحدثه الناس بعده فنقول هذا الفعل بدعة، نقول هذا بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل، كان قادرا على فعل ذلك لكنه لم يفعل، فدل على أن الترك هو السنة، دل ذلك على أن الترك هو السنة. قال شيخ الإسلام: وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله في الاستلام والتقبيل ونحو ذلك من الأقيسة. يعني بعض الناس زين لهم الشيطان فقال: هذا بيت الله، يعني يجوز المسح على الحجر الأسود وعلى الركن اليماني. قالوا: إذن حتى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المسح عليه. قاسوا هذا على هذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنه لو صح هذا القياس لكان أول من يفعل ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهذا لم يثبت عنهم رضي الله عنه، فدل ذلك على أنه من الباطل، وأنه ما يفعله بعض الناس من التمسح ببعض القبور والطواف حولها ونحو ذلك أن هذا يفتح للناس باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يصح هذا القياس. يقول: ونحو ذلك من الأقيس التي تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، شبهوا الربا بالبيع. إذن فشتان بين هذا وهذا. فالشاهد من هذا أنه ليس للجمعة سنة قبلية، ليس للجمعة سنة قبلية. وهناك من قاس السنة القبلية للجمعة على السنة الظهر القبلية، فنقول إنه لا يجوز القياس في شرعية الصلوات، لا يجوز القياس في شرعية الصلوات، وهذا كقول بعض الشافعية باستحباب صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هم لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت صلى ركعتين. نقول نعم هذه سنة، إذا طاف بالبيت يصلي ركعتين، لكن لم يثبت عنه أنه لما سعى بين الصفا والمروة صلى ركعتين، إذن فهي سنة تركية، فمن فعله فقد أحدث في دين الله، فهذه بدعة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، لأن إحداث مثل هذه الأشياء يفتح للناس بابا للبدع، وعلى المسلم أن يتقيد بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا خلاصة ما لدينا في حديث أبي هريرة، فهو يثبت لنا أن السنة البعدية للجمعة هي ركعتين أو أربع، والمسلم مخير في ذلك، إن شاء يصلي أربعا صلى، وإن شاء يصلي ركعتين صلى، وإن نوع مرة صلى ركعتين مرة صلى أربعة فهذا هو العمل بجميع الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء يصليها في بيته أو يصليها في المسجد فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل أن يصليها في البيت، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما السنة القبلية للجمعة فإنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.